الحكمة ما حكم كلمة لولا الله الإيمانية وما حكم قولها المدائن هلأ لولا الله لا يقبل لولا الله واحد لا يقبل لولا الله واحد لا يقبل لولا الله لا يقبل لولا الله ثم أنا لولا الله ثم فلان أنا شكل الصدر مثل تجارب طلبين أخرج من السجن طلبين تنجي لولا الله ثم أنا تهم السجن لولا الله ثم أنا أولى فلان لأن هو قريب أنا أقول لك اللهم فلان اللهم انا فكذا اجزاء اللهم جاء فلان جائزه الجائزه غير الجائزه ان الله فلان ما شاء الله فلان على الله له فلان ان كنا كنا في كان مسؤول لله وبما هو فلان لا ثم فلان لولا كذا لا ينبغي ان العباس بهذا انه لا ينبغي ولا ولا ينطق الدار وسجدت هذا لا النفوس ينبغي فرقا الاولى يقول لولا الله هذا هو الافضل قالوا ينبغي لكن الحسن يقول لولا الله تعالى حسن يقول لك الله سبحانه وتعالى بل لولا الحسن لم يعلم الله انا لكن ما هو هو انه قال لولا انا لكان ابو طالب فتاه لنا يعني فتاه لنا الصعود فهذا ان لولا لولا اذا كان لولا فلان أسهل وإذا هذا ما يقول لولا الله ثم فلان هذا هو الذي يقول فلان فلا يسمع نفسه ولا يقول فلان فكذا كذا كذا هذا هو الذي ينبغي وهو الأولى والأفضل بها.